全然ない。あの、すげえの。لو فصل قولها لي بالراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتنا الكريمات، هل تسمعونني؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. معلش بقى انا اسف، انا نسيت ان احنا خرجنا من المعهد دلوقتي والدرس مفتوح. فاخواني واخواتي، اخواني الكرام الافاضل واخواتنا الكريمات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الرحلة الماتعة، هذه الرحلة الرائعة، هذه الرحلة الجميلة، هذه الرحلة المسعدة المفعمة بالمشاعر والايمانيات. ايه يا عم كل ده انت تتكلم عن ايه؟ عن سورة العنكبوت يا جماعة، عن القرآن يا جماعة، عن كلام الله يا اخواني، عن الكلام اللي ربنا نزل جبريل من فوق سبع سماوات بيه عشان يغير كل شيء في حياتنا. الليالي القرآنية، مادة الليالي القرآنية في المعهد الدعوي في الصف الاول والصف الثاني، مادة الليالي القرآنية، وابتدأنا بسورة العنكبوت. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن يعني مقدمة سريعة، وتحدثنا عن زمن نزول سورة العنكبوت وعن الاعجاز التغييري في سورة العنكبوت. اتكلمنا في زمن النزول لو تتذكروا ان اختلفت اقوال المفسرين في زمن نزول سورة العنكبوت، فهناك قول انها اخر سورة نازلة في مكة، وهو ده الترتيب اللي سورة العنكبوت محطوطة فيه اصلا، انها اخر سورة نازلة في مكة. يعني وقلنا ان معنى ان سورة بتتكلم عن الفتن تبقى اخر سورة نزلت في مكة، ان مكة كلها كانت عبارة عن حريقة، مكة كلها كانت فتن، لحد النهاية الصحابة كانوا بيكتووا بنار الفتن، فلابد من توطين النفس على الاستحمال والصبر. وان سيدنا نوح عليه السلام ربنا ذكر ان المرحلة الجهرية في حياته او مرحلة الابتلاء في حياته كانت 1000 سنة الا 50 عاما في السورة، يعني المرحلة الجهرية لسيدنا نوح كانت 950 سنة، فلماذا لا نصبر؟ ربنا يثبتنا يا رب. القول الثاني نزلت اثناء الهجرة، اثناء الهجرة. طب ايه قيمة ان سورة العنكبوت نزلت اثناء الهجرة؟ ان النبي كان ساب مكة خلاص، يعني الصحابة اللي كانوا لسه مهاجروش، النبي ادى فرصة سنة كاملة للصحابة يهاجروا فيها قبل ما هو يهاجر، فاللي لسه ما هاجرش سنة كاملة ده يعني تخيلوا يا اخواني معناه ان هو تأخر في هذا الامر فعلا، تأخر في هذا الامر فعلا، الا لو النبي هو اللي كان قال له اقعد عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا اوعى تسيب الناس اللي وراك، اوعى تفرط في واحد، اوعى عشان اخ تأخر او اخ تعثر او اخ يعني حصل له مشاكل وما عادش قادر يواصل في الدعوة، اوعى تسيب حد، اوعى تسيب حد، اوعى تتنازل عن اي اخ من اخوانك على الاطلاق. يبقى دي الدلالة انها نزلة في الهجرة، النبي ساب مكة خلاص، ربنا كأن ربنا بيقول له اوعى تنسى الملتزمين اللي في مكة والملتزمات اللي في مكة، وابذل كل وسعك وكل طاقتك من اجل ان هم يستأنف في تربيتهم، وافتح قنوات تربوية بينك وبينهم عشان يكملوا. القول الثالث انها نزلة في المرحلة الجهرية، وده طبعا اوضح حاجة في الصورة يا جماعة، الصورة كلها فتن المرحلة الجارية، فتن الملتزم الجديد، فتن اللي لسه داخل جديد في الالتزام، وامه وابوه واقفين في وشه ومهدد في امنه واصحابه بيتريقوا عليه ويقول لك انا بدعي ربنا وربنا ما استجابش ليا ليه، المشاكل اللي في الاول ده يا اخواني. طيب هل هناك جامع بين كل هذه الاقوال؟ نعم. ما هو الجامع بين هذه الاقوال؟ الجامع بين هذه الاقوال هو تكرار النزول. في اصول التفسير في حاجة اسمها تكرار النزول، ان السورة ممكن تكون نزلت اكتر من مرة على حسب ما تستدعي الظروف، زي سورة الفاتحة كده. طيب جميل جدا، تعالوا بقى ما نتكلم يا جماعة في اهداف سورة العنكبوت، اهداف ومقاصد سورة العنكبوت. المقصد الاول ركزوا معايا بقى عشان نفهم سورة العنكبوت مرادها ايه منك، سورة العنكبوت مرادها ايه منك، سورة العنكبوت يعني ايه المراد ليها منكم، يعني لازم ناخد بالنا اهداف السورة ايه، السورة تريد انها تغير فينا ايه. اول هدف هي مرحلة بداية الهداية، او مرحلة خطوة اولى التزام، او مرحلة الشبر اللي في الحديث القدسي من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. الشبر ده اللي هو اول خطوة في الالتزام، اول خطوة في الالتزام دي اللي ممكن نفترض انها اول 6 شهور في الالتزام، اول 6 شهور في الالتزام دي اخطر مرحلة. ليه؟ 95% من الانتكاس بيبقى فيها، 95% من الانتكاس الملتزمين بيحصل في المرحلة دي. تاني حاجة ان هذه الفترة هتؤثر على الطريق كله، بداية التزامك وبداية التزامك هتؤثر على التزامك مدى الحياة. يعني لو بدايه التزامك قويه هتفضل قوي مدى حياتك، ولو بدايه التزامك مهزوزه وضعيفه هتاثر على برضو اهتزاز مستواك في الالتزام طول حياتك. الخطوره الثالثه في مرحله خطر اولى الالتزام او بدايه الهدايه ان هي فتره المشاكل كلها، الام والاب بقى اصطدام مع الام والاب، اصطدام في علاقه الدين والدنيا مع بعض، اصطدام بدات الشهوات القديمه او المعاصي القديمه تصحى بعد شهرين ثلاثه من حماس او الالتزام، وبدا بقى ايه الواحد يفكر في الفتن بتاعه قبل الالتزام. يبقى اذا يبقى المشاكل دي لو انا علمت الملتزم والملتزمه كيف يتعاملوا مع هذه المشاكل بتاعه اول الطريق انا هبني عقليه عاليه جدا، فهي فرصه بناء عقلي عظيمه للملتزمين والملتزمات. يبقى سورة العنكبوت بتعالج مرحلة بداية الالتزام وفتن بداية الطريق يا جماعة، وده عكس او غير سورة الاعراف. سورة الاعراف كلها فتن ولكن فتن نهاية الطريق، يعني الاعراف اول قصة انتكاس فيها قصة انتكاس ابليس اللي بعد 70,000 سنة عبدا لله انتكس. سورة الاعراف بتتكلم عن انتكاس بلعام بن بعوراء، واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها بعد ما بقى اكبر علماء الامة انتكس. فسورة العنكبوت تتحدث عن فتن اول الطريق، فتن الملتزم الجديد، وسورة الاعراف بتتحدث عن فتن اللي بلغوا شأن عظيم وخطير في الالتزام وخلاص قاربوا على الوصول ثم ينتكسوا والعياذ بالله. طيب الهدف الثاني من اهداف سورة العنكبوت انها السورة المكية الوحيدة التي ذكر فيها لفظ النفاق. لفظ النفاق لفظ من الفاظ السور المدنية، فالسورة المكية الوحيدة اللي ذكر فيها لفظ النفاق ليه؟ لان الصحابة كانوا متعرضين لضغط شديد جدا، فبعض الصحابة او بعض المسلمين في هذا الوقت خاف ان هو يقف وش الباطل او ان هو يعلن اسلامه او ان هو يشتغل في الدعوة. فزي الوقت كده يقابلك ملتزم او ملتزمة ادعي لها اثبت يا عم الشيخ. تثبت على ايه يا حبيبي؟ على اللحية. ادعي لها اثبت يا عم الشيخ. على ايه يا اختي؟ على النقاب. ده مفهوم شكلي للالتزام. سورة العنكبوت بترسخ مفهوم الالتزام الحقيقي، بترسخ مفهوم الالتزام السليم، بتقول ان الالتزام بالنسبة لهم لحية ونقاب، ده نفاق وليس فكر الصدق وليس فكر الايمان، وانما الالتزام هو الثبات على الدعوة، الثبات على كلمة الحق فجر الظالمين، الثبات على الاستمرار في الطريق مش الثبات على اللحية والنقاب. يبقى الهدف الثالث برضو لسورة العنكبوت هو ترسيخ معنى الثبات، ترسيخ بعد ترسيخ مفهوم الالتزام السليم. ان الالتزام ده يا جماعه تلاقي الاخ دلوقتي بطنه ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني زي البطيخه قدامه كده، وقاعد شغال في الدنيا 24 ساعه وسايب شويه شعر في وشه ويقول لك ايه؟ يقول لك انا ملتزم. ليه؟ عشان شويه الشعر اللي في وشك اخت نص وشها مكشوف، و يعني حتى مش لابسه جوانتي في ايديها، ويعني بعدت عن لا بتصلي الفجر في وقته ولا وتقول لك انا ملتزم. لا يا جماعه ده مش مفهوم الالتزام. الالتزام انك تحضري بقيت ايمان، الالتزام ان يبقى لك صحبه صالحه، الالتزام انك تشتغلي في الدعوه الى الله. فسوره العنكبوت بترسخ مفهوم الالتزام السليم. المقصد الثالث او الهدف الثالث ترسيخ مفهوم الثبات، ان الثبات مش اللحيه والنقاب، الثبات هو الثبات على انك انت تفضل طالب تربيه لنهايه عمرك، الثبات على الدعوه الى الله، الثبات على الوقوف بجانب الحق امام الباطل. الهدف الرابع لسوره العنكبوت التأهيل لقرار الهجرة إلى المدينة المنورة. التأهيل لقرار الهجرة إزاي؟ في نهاية سورة العنكبوت ربنا بيقول إيه؟ والذين إيه؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هاجر في بلدك لو أنت محارب في دينك في البلد. فكان ده تأهيل لقرار الهجرة، وده بيتبع مبدأ خطير جدا اسمه التأهيل قبل التشغيل. يعني إيه التأهيل قبل التشغيل؟ يعني لازم قبل ما نقول للملتزمين اشتغلوا في الدعوة لازم نأهلهم، لازم نشحنهم، لازم نربيهم، لازم نفهمهم. فلا بد من التأهيل قبل التشغيل. يعني سورة العنكبوت نازلة عشان تأهل الصحابة للهجرة، مش هاجروا هي كده وخلاص، لا، في تأهيل، في تجهيز نفسي، في تربية، في زرع معاني بتخلي التضحيات الكبرى تهون في صدر الطالب حينما يطالب بها. المقصد الخامس لسورة العنكبوت هو حاجة خطيرة جدا يا جماعة اسمها فقه التحصين. يعني ايه فقه التحصين؟ ده علم خطير جدا لازم يؤصل. لماذا الملتزمون فاشلون؟ لماذا كثير من الملتزمين بينتكس؟ عارفين ليه يا جماعة؟ لانه مش محصن، لان محدش فاهمه الطريق مشاكله ايه. سورة العنكبوت موسوعة لمشاكل الطريق الى الله، موسوعة لفتن الطريق الى الله، بالذات في مرحلة البداية، فده اسمه فقه التحصين. زي ما طالوت قال للجنود كده، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. هو بيقول لهم خدوا بالكم هيجي نهر. والقرطبي بيقول ده مثل للدنيا، يعني كل واحد فينا هيبتلى بباب من ابواب الدنيا يتفتح له وهو ماشي في بيت الايمان. وهو ماشي الباب ده ممكن يضيع له دينه لو هو قابله، يعني ممكن يكون باب هيخليه سافر دولة تانية بعيد اصلا عن بيئة الامان اللي هو فيها. يبقى في الحالة دي يا جماعة لازم نفهم الملتزمين ايه مشاكل الطريق، لازم نفهم الملتزمين اللي انتكسوا قبلهم انتكسوا ليه، اللي وقعوا قبلهم وقعوا ليه. يبقى دي اسمها فقه التحصين. يبقى صورة العنكبوت من ضمن الصور اللي بتوصل لفقه التحصين، هتعرفنا مشاكل الطريق ايه. طيب ده هيجرنا بقى لنقطة تانية مهمة جدا، وهو الترابط الموضوعي في صورة العنكبوت. الترابط الموضوعي، احنا دلوقتي هنتكلم عن الترابط الموضوعي والترابط الموضعي. قلنا يعني ايه الترابط الموضوعي؟ يعني ايه موضوع الصورة؟ طب الترابط الموضعي يعني ليه صورة العنكبوت جاية بعد القصص؟ ليه صورة العنكبوت جاية قبل الروم؟ صورة العنكبوت اولها الف لام ميم، ايه علاقة الف الصور اللي اولها الف لام ميم ببعض؟ سواء المكي بينها او المدني، يبقى ده اسمه الترابط الموضعي. ولكن احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن موضوعي. ايه موضوع صورة العنكبوت؟ صورة العنكبوت صورة موسوعية بتتكلم عن الفتن، صورة موسوعة الفتن اللي هتقابلك في الطريق الى الله، موسوعة الفتن اللي كل اللي انتكسوا قبلك انتكسوا بسببها، كل اللي انتكسوا قبلك انتكسوا بسببها. عشان كده صورة العنكبوت يا اخواني صورة مصيرية. يعني ايه صورة مصيرية؟ يعني دراسة صورة العنكبوت دي مسألة حياة وموت. يعني ايه؟ يعني دراسة صورة العنكبوت دي مسألة جنة ونار، ده مصير. يعني ايه؟ يعني الوقت انت داخلة تعومي في بحر لقيتي مليون جثة طافية، مليون واحد غرقهم، يبقى لازم تعرفي اللي غرق ليه ولا تغرقي زيهم. انت مسافر لبلد تانية لقيت مليون عربية ولعة ومقلوبة على الطريق، لازم تعرف العربيات مقلوبة ليه، يبقى الطريق ده في حاجة خطر وإلا هتضاف للعربيات المقلوبة واللي مولعة. فكذلك صورة العنكبوت بتقول لكم ايه؟ بتقول لنا كلنا اللي انتكسوا انتكسوا ليه، اللي سابوا الطريق سابوه ليه، اللي هي موسوعة الفتن زي ما نتكلم عنها. ولكن عندنا ملاحظة قيمة جدا او مهمة جدا، وهي ان صورة العنكبوت اولها اتكلمت عن الموت واخرها اتكلمت عن الموت. اولها في آية 5، من كان يرجو لقاء الله، اللي نفسه يموت، فان اجل الله لآت. الموت جاي، الموت جاي جاي. في صحابة تمنوا الموت من كتر الفتن اللي هم عايشينها، من كتر الفتن الرهيبة نفسه يموت على الاسلام بدل ما يعيش وممكن يفتن في دينه. يعني شوفوا الصحابة استحملوا. يا جماعة انت استحملت ايه؟ انت استحملت عشان دينك ايه؟ ونهاية سورة العنكبوت آية 57، كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون. يعني ايه هتموت؟ هتموت. انتوا ماسكين في الدنيا ليه؟ يلا هاجر، يلا هاجر بقى اللي انت مش عارفة هتعبودي ربنا فيها. هتموتي هتموتي، بس لما هتقابلي ربنا هتقولي ربنا ايه؟ انت ايه اللي ممسكك في ارض ربنا بيعصى فيها وانت مش قادرة تغيري منكر فيها ودينك بيتحارب فيها ومش قادرة تقيمي دينك في بيئة ايمان فيها؟ ايه اللي مقعدك في الارض دي؟ قوم الحق دينك، قوم الحق دينك قبل ما تموت وقبل ما تقابل ربنا. يبقى صورة اولها موت واخرها موت، ده يدل يا جماعة ان جو الموت كان مسيطر، ان جو التهديد في الحياة نفسها كان مسيطر، ان جو الخطر الرهيب في الصحابة كان مسيطر، ومع ذلك كانوا مستمرين على الطريق. الحاجة الثانية ان صورة العنكبوت اولها اتكلم عن الجهاد واخرها اتكلم عن الجهاد. اولها آية 6، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. جاهد، اثبت. هو انت بتجاهد عشاني؟ زي ما خباب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ومؤنمار كوي راسه وكوي ظهره بالنار وبيصرخ، دخل على النبي في الكعبة والنبي قاعد يعبد ربنا، قال له يا رسول الله الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا؟ كان متوقع ان النبي عليه الصلاة والسلام يطبطب عليه ويقول له معلش يا خباب، اصبر يا حبيبي، اصبر يا خباب، بكره ربنا يجيب الفرج. فاذا بالنبي ينتفض غضبا عليه الصلاة والسلام، فاذا بالنبي يحمر وجهه من الغضب ويقول انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه فيفرق جسمه نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه ما يصرفه ذلك عن دينه، ولكن انكم قوم تستعجلون. يبقى خباب كان متوقع ان النبي يطبطب عليه، النبي غضب ليه؟ لانك انت بتجاهد عشان نفسك، انت اللي هتجني ثمار ثباتك. انت دلوقتي ما انتش عارفة الثبات بتاعك على الالتزام ده انت هتجني ثماره شكلها ايه؟ انت ما انتش عارف الثبات اللي انت دلوقتي هتتعب فيه انت هتجني ثماره ايه؟ لو عرفتوا يا جماعة، والله يا اخواني احيانا الواحد يشوف كده الخير اللي ربنا ادهوله بسبب طريق الدين في الحب والحياة الجميلة والاخوة اللي فعلا بيعيشوك معنى الحب الصادق وفتح ربنا عليك في دنيتك وفي دينك، اجي اقول ياه ياه لو كان حد من اهلي وانا لسه طالب وانا بتحارب في الالتزام جوه بيتي كان يعرف الطريق ده فيه دنيا قد ايه، كانوا بدل ما يحاربوني كانوا زقوني لقدام وقالوا لي شد حيلك ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. انت عارف انت هتاخد ايه، انت عارف انت ليه يجاهد لنفسه، انت هتاخد غنائم خطيره وغنائم عظيمه، ولكن لو ثبت ان الله لغني عن العالمين، ربنا مش محتاجك، ربنا مش محتاج النقاب بتاعك، ربنا مش محتاج الكلمتين اللي انت قلتهم عنه النهارده، ربنا مش محتاج القيام الليل اللي انتوا قمتيه امبارح، ربنا مش محتاج قعدتك دلوقتي وانت قاعد تكتب ورايا في شرح سوره العنكبوت وتطلب علم التفسير، ربنا مش محتاجنا يا جماعه، ان الله لغني عن العالمين، احنا اللي محتاجين دين ربنا سبحانه وتعالى. فاولها جهاد، جهاد الثبات، واخرها قول الله سبحانه وتعالى اخر ايه فيها ايه 69 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وده بيفتح هنا ان لفظ الجهاد لفظ نسبي يا جماعه، يعني لفظ الجهاد في سوره العنكبوت معناه ايه؟ معناه جهاد الثبات، جهاد الاستمرار على الطاعه، جهاد اصلاح النفس وتزكيه النفس. طب امال الجهاد في سوره التوبه معناه جهاد السيف، جهاد التضحيه بالدم. طب امال الجهاد في سوره الحج وجاهدوا في الله حق جهاده، جهاد الدعوه الى الله، جهاد الجهر بكلمه الحق وفرج الظالمين. طب امال الجهاد في سوره التحريم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار بالسيف، جهاد المنافقين قالك بالحجه، المنافقين زي بتوع التوك شو الوقت كده يعني ك ك ك كحاجه عامه طبعا مش اسقاط على معين يعني يبقى اذا جهاد المنافقين بالحجه بالنزول للناس بتفهيم الناس، يبقى كلمه الجهاد يا جماعه لا تعني شيء واحد، الجهاد يعني اجهاد النفس من اجل الله، مره هيبقى بدمك، مره بفلوسك، مره بجهدك، مره انك تجاهد في اصلاح قلبك، مره انك تجاهد في تفهيم الناس او كلام الناس عن ربنا، والجهاد لن يكون ايه؟ لن يكون شيئا واحدا. طيب يبقى ده اول الصوره موت واخرها موت، اول الصوره جهاد واخرها جهاد، ايه الجو ده يا جماعه؟ يعني الصوره خباب داخل للنبي وهو بيبكي من الكوي بالنار، خارج من عند النبي ومجاهد ومصمم ان يستمر على الطريق ويطلع من عند النبي على عمر على فاطمه بنت الخطاب وسعيد بن زيد يديهم جلسه قرانيه ايمانيه، يجي عمر بن الخطاب يكتشفها ويبقى عايز يقتل خباب لما يكتشفها. يعني خرج من عند النبي مصمم على الجهاد ومصمم على الاستمرار، وده الاعجاز التغييري في القرآن وفي سورة العنكبوت، انك انت بتدخل سورة العنكبوت مهدود، والدك والدتك محاربينك، والشهوات القديمة صاحب تاني، وشايف الباطل قاعد يزداد، كل ما بيزداد ظلم بيزداد نعم وبيزداد فلوس وبيزداد رسوخ، وشايف اهل الحق قاعدين يقولوا يا رب، ومع ذلك الظالمين مستمرين زي ما هم، فضعائنا لا يستجاب لهم ليه؟ وشايف واحد ملتزم ومع ذلك الماديات بتاعته بتقل مش بتزيد، وشايف واحد فاجر ومع ذلك ربنا فتح عليه في الدنيا، وشايف وشايف وشايف. هي دي صورة العنكبوت يا جماعة، صورة حريقة، صورة الفرن، فرن الابتلاءات. عشان كده يعني كثيرا ما اقول لنفسي واقول لاخواني ان صورة العنكبوت دي فرصة من فرص التاريخ، اللي يعني اللي بيعيش جو صورة العنكبوت ده يعني ده فترة قلما تتكرر كل كم 100 سنة، ان ربنا احيانا الان في نفس جو الصورة. في ناس تقول يا ريتنا كنا جينا في جو سهل شوية نحاول نعبد ربنا، يا جماعة ده فرصة انك انت الفرن ده تثبت فيه فتخرج سبيك الدهب صافية وتبقى من اهل الفردوس الاعلى باذن الله مع الصحابة اللي سبتوا في هذا الواقع، ولكن القضية ان احنا نثبت قدامنا فرصة كبيرة. طيب صورة اللي بتتكلم عن الفتن، اول الصورة الجزء الاولاني من الصورة بيتكلم عن الفتن الخارجية، واخر الصورة بيتكلم عن الفتن الداخلية. اخر الصورة يعني من اول اية 60 لحد اية 68، من اول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم، دي اسمها الفتن الداخلية. ايه الفرق بين الفتن الخارجية والفتن الداخلية؟ الفتن الخارجية يعني زي اية 8 ووصينا الانسان بوالديه حسنا، المفروض ان انتم معاكم المصحف قدام كل واحد منكم، وكل واحد منكم معاه كشكول وبيكتب معايا، حتى بعد ما ينزل التفريغ برضه اكتب بخط ايدك، اكتب بخط ايدك، يبقى المفروض ان قدامك المصحف وبتتابع معايا. ايه 8 ووصينا الانسان بوالديه حسنا، يبقى اول ناس هيقفوا في وشك امك وابوك، امك وابوك، دي اسمها الفتن الخارجيه، هي واللي زيها. يعني ايه الفتن الخارجيه؟ يعني حاجات واقفه في طريقك. امال الفتن الداخليه اللي هي في اخر الصوره من ايه 60 لايه 68، دي الفتن الداخليه يعني زي فتنه الرزق كده، ده حاجه جواك انت، حاجة من غير ما حد يكلمك انت ممكن تسيب الالتزام بسببها لو ما وقفتش قدام الفتنة ده. ايه؟ طب تعالوا نشرح معنى الفتن الخارجية ومعنى الفتن الداخلية وبعد كده ناخد بحث في قمة الروعة يا جماعة بإذن الله. ايه هو البحث؟ تجميعة الفتن من سورة العنكبوت. هجمع لكم يعني قول مثلا حوالي 25 فتنة من سورة العنكبوت، 25 سبب من اسباب الانتكاس في الطريق ومن الفتن التي تقابلنا في الطريق من خلال سورة العنكبوت عشان نفهم سورة العنكبوت موسوعية ازاي. ولكن نفهم بس الفكرة الاول. افتحوا معايا بقى تاني صفحة في سورة العنكبوت اللي هي من اول آية 7، الفتن الخارجية. ها آية 8، ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وان جاهداك، الجهاد ده حياة وموت، يعني امك وابوك هياخدوا مسألة انهم يخرجوك من طريق الالتزام حياة وموت. ليه؟ هما بيكرهوا الدين ده، بيحبوا اكتر منك. امال ايه؟ خايفين عليك، خايفين عليك، اكتر ناس بتحبك وخايفين عليك ومش قادرين يقاوموا عاطفتهم. يبقى الموضوع بيوصل لدرجة جهاد، يعني حياة وموت. اه بيوصل للدرجة دي. يبقى دي اسمها فتنة خارجية، الام والاب. طب آية 10، ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فاذا اوذي في الله، حصل له مشاكل امنية، حصل له، مش فاذا هدد بالاذى، فاذا اوذي حصل له مشاكل فعلا، حصل لها مشاكل فعلا، جعل فتنة الناس ان الناس بيفتنوه عن الطريق كعذاب الله. يعني لو انت فضلت في الطريق اهل الباطل هيفتنوك، ولو انت سبت الطريق ربنا يعذبك. يعني ايه؟ يعني الثبات فرض وليس فضل. يعني لو انت سبت الطريق ربنا يعذبك، يعني والعياذ بالله. ربنا ينجينا جميعا يا رب. يعني السورة بتقول ان الثبات فرض وليس فضل. طيب الفتنة دي فتنة ايه؟ فتنة اهل الباطل، فتنة تهديد اهل الباطل. طيب آية 12، وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. دول مين؟ دول الصحبة القديمة بقى. دي فتنة من الفتن الخارجية اللي موجودة في اول الصورة. يعني الصحبة القديمة، الصحبة القديمة تريقت اصحابك اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يا عم لو عليكم فلوس ولا عليكم ديات ولا عليكم كفارة عمل ادفع حالكم احنا، بس تعالى ارجع تاني. وابدأ الصحاب بقى يتريقوا ويبدأوا يفتنوا الاخ. انا اعرف شاب بعد ما تاب الى الله من الهيروين، بعد سنة من التزامه او سنتين راح يدعو صاحبه اللي كان بيشرب معاه هيروين، ام صاحبه بيشربه هيروين. يا ابني ما تنزلش للصحبة القديمة لوحدك يا ابني، هيفتنوك يا ابني. ما تنزلش، صرخنا في مليون درس، ما تنزلش للصحبة القديمة. يعني سبحان الله العظيم، يعني هذا الشاب يا جماعة مات بسبب الهيروين. الشاب اللي التزم وساب الهيروين ودعا صح وراح يدعو صاحبه، صاحبه شربه هيروين. الشاب اللي التزم وانتكس تاني ده بسبب صاحبه، مات وهو بيشرب هيروين، مات بسبب شرب الهيروين. يعني مات بسبب شرب ايه؟ المخدرات. يعني سبحان الله العظيم، يعني مسألة ما تنزلوش لصحبتكم القديمة العاصية الا لما يبقى معاكم صحبة جديدة تبقى معاكم. لما يجوا يتريقوا عليكم الصحبة القديمة تلاقوا حد يثبتكم، مش تنهاروا نفسيا امام السخرية بتاعتهم. يبقى ده الاول الصورة، فتنة الام والاب حربهم على الملتزم والملتزمة، فتنة التهديدات في الامن، فتنة التهديدات ان حد بيهددك بالاذى لو انت استمرت على الطريق او اشتغلت في الدعوة او اتكلمت عن ربنا في الكلية بتاعتك او نزلت للناس جولات. الحاجة الثالثة فتنة الصحبة القديمة وفتنتها للناس. يبقى دي فتنة. طب تعالوا بقى هاتوا اخر الصورة، هاتوا آية 60، هاتوا آية 60 اللي هي اخر صفحة في الصورة او اخر صفحتين في الصورة. ناخد نماذج للفتن الداخلية قبل ما نعمل موسوعة الفتن على بعضها بقى يا جماعة. ناخد نماذج للفتن الداخلية. ها يلا ركزوا معايا بقى، لان الحتة دي عايزة تفكير عالي جدا. بس الحتة دي فوقيتها عالية جدا ومقاصدها عالية جدا، ولكن عايزة تركيز عالي جدا. آية 60، وكأي من دابة زي العصفور اي حاجة لا تحمل رزقها، في دواب كتير ما بتقدرش تخزن الرزق، الله يرزقها واياكم، وربنا بيرزقها وهي ما فيش بتخزن رزقها وهو السميع العليم. الآية دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الرزق، بتتكلم عن الرزق. طيب الآية اللي بعدها، ولئن سألتهم، آية 61، من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الآية دي بتتكلم عن ايه؟ عن التوحيد، ان الله هو الخالق وحده. طيب الآية اللي بعدها 62، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم. الآية دي بتتكلم عن ايه؟ عن الرزق برضه، الرزق برضه، عن الله يبسط الرزق، يعني ربنا بيطمن الناس ان ربنا اللي بايده الرزق لوحده. طيب الآية اللي بعدها آية 63، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الآية دي بتتكلم عن ايه؟ عن التوحيد. عن التوحيد يعني توحيد ان ربنا اللي بايده المطر وربنا اللي بايده نزول مطر يحيي الارض بعد موتها. ربنا بيحيي بيه الارض بعد موتها. يعني ايه عن الرزق ثم ايه عن التوحيد ثم ايه عن الرزق ثم ايه عن التوحيد. ماشي. آية 64 وما ركزوا معايا يا جماعة ترتيب عجيب يعني عشان تعرفوا ان القرآن ده كتاب عجيب وترابطه ترابط عجيب جدا وعايز حد يفكر ويتدبر عشان يفهمه ولا يرى مش فاهمه بيرى ايه. وهيضيع عليكم نوز. آية 64 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يلي في بنت متبرجة كنت بتحبها والتزامك معناه انك انت هتسيبها. يلي كان في شاب متعلقة بيه او مواقع معينة او مغني معين بتحبيه والتزامك معناه انك هتسيبيه. كل ده لهو ولعب. يعني وان الدار الاخرة لهي الحيوان يعني الحياة الحقيقية عكس الموتان الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون. يبقى لازم تتكلم عن ايه؟ عن المحبوبات الدنيوية. يبقى آية رزق آية توحيد آية رزق آية توحيد آية محبوبات دنيوية. طب الآية اللي بعدها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. آية عن التوحيد إن الإنسان ساعة ما بيتزنق زنقة حقيقية لا يتوجه إلا إلى الله وحده. طب الآية اللي بعدها أولم يروا أن جعل جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الآية دي عن الأمن. انتوا خايفين على أمنكم ليه؟ ده انتوا بالذات ما ينفعش تخافوا على أمنكم. ده انتوا ربنا مخلي الجزيرة العربية كلها ما حدش مأمن يسافر فيها ومجرد ان الناس عارفة انكم من قريش ومجرد انكم في مكة ماشيين في قمة الأمن ليل نهار وما فيش حد بيجرؤ انه يقرب منكم. اللي اداكم الأمن لمين؟ ربنا. يعني الأمن. طب الآية اللي بعدها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى في التوحيد. يبقى تعالوا بقى نرتب من 60 ل 68 بيج. آية 60 بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ايه يا دكتور محمد؟ بتتكلم عن الرزق. آية 61 بتتكلم عن ايه؟ ها يلا اكتبوا معايا. بتتكلم عن التوحيد. آية 62 ها الله يبسط الرزق عن الرزق. ها يلا اكتبوا معايا. آية 63 تتكلم عن ايه؟ ها تتكلم عن التوحيد. آية 64 وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب. تتكلم عن المحبوبات الدنيوية. آية 65 دعوا الله مخلصين له الدين عن التوحيد. آية 67 حرما امنا بتتكلم عن الامن. آية 68 ممن افترى على الله كذبا بتتكلم عن الخوف على المحبوبات الدنيوية الخوف على الامن الخوف على الرزق الخوف على المحبوبات الدنيوية الخوف على الامن. هي دي بقى اللي احنا سمناها الفتن الداخلية. الفتن الداخلية. طب عايزين نسأل هنا كذا سؤال مش هينفع نعدي الايات كده من غير ما نسأل. طب ليه بعد اية الرزق اية التوحيد؟ لان يا اخوانا هي دي العقيدة يا اخوانا هي دي الطريقة العملية لتدريس العقيدة. ان انا فاهم الاخ ان قضية خوفه على الرزق ده خلل في توحيده ليه؟ ناس تانية عندها طموحات دنيوية عنده طموحات تجارية، يقولك انا لو التزمت مش هعرف حقق طموحات في الرزق. فانت بتقول له يا ابني الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى في البسط في الرزق. عشان كده بعد رزق الكفاية، بعد وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ربنا جاب قال ايه؟ ولئن أتاهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. يبقى ربنا شبه رزق الكفاية برزق الشمس والقمر. الشمس بتطلع على الغني والفقير، وبتطلع على الوزير والغفير، وبتطلع على الكبير والصغير. يعني معناها ان زي رزق الشمس والقمر، ما هما لكل الناس، رزق الكفاية لكل الناس ربنا ضمنه لك، ما تخافش. طب امال رزق البسط، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، دي بعدها ايه؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها لا يقولون الله. يبقى هنا رزق السحاب والمطر. يبقى الرزق اللي جه بعد رزق البسط رزق السحاب والمطر. ليه؟ لان السحاب ماشي، ربنا بيأمر يروح البلد دي مطر او يروح البلد دي مطر. فرزق البسط عامل زي رزق السحاب، مش بايدك. لو ربنا كاتبها لك سحابة الرزق هتيجي وتمطر عليك. يبقى رزق الكفاية شبه برزق الشمس والقمر، ورزق البسط شبه برزق السحاب المطر، وكلاهما آيتان بيد الله وحده. خايفين على رزقكم ليه؟ خايفين على الرزق بتاعكم ليه؟ يعني حتى في الآية 62 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ايه ويقدر له؟ دي فتنة من ضمن فتن سورة العنكبوت. ازاي؟ ان انت تبقى مع ربنا وتلاقي رزقك مقدور عليك، اي مضيق عليك، يقدر له اي يضيق، بس يقدر له اي لاجله، اي لاجل مصلحته. يعني لو انت ملتزم او انت ملتزمة ولقيت جوازك اتأخر، او لقيت مثلا خلفك اتأخر، او لقيت مثلا شغل اتأخر، او لقيت الرزق اتأخر، اعرف ان ده في مصلحتك. ده دام انت مع ربنا يبقى لو الرزق ضيق عليك شوية يبقى ده ضمن الفتن اللي في الصورة. طيب كده كويس جدا. يبقى احنا كده يا اخواني في الله بنتكلم في الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، واتكلمنا عن الفتن بتاعة سورة العنكبوت. الفتن بتاعة سورة العنكبوت، عايزين نتكلم بقى عن موسوعة الفتن في سورة العنكبوت. نتكلم عن موسوعة الفتن في سورة خلاص نتكلم عن موسوعة الفتن في سورة العنكبوت. عموما احنا ممكن نكتفي بهذا القدر الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي، احنا اتكلمنا النهاردة عن ايه؟ اتكلمنا النهاردة عن الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، واتكلمنا عن اهداف ومقاصد سورة العنكبوت، ولسالنا في الترابط الموضوعي موسوعة الفتن، احصاء للفتن الموجودة في الصورة. يبقى الدرس الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن موضوع في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، ايه الفتن بتاعة الطريق؟ فقه التحصين بقى، عشان لما تعرفي وتعرف ايه اسباب انتكاس اللي قبلك تبدأ تتحصن، تبدأ تعرف. يعني لما مثلا ربنا يقول يعني وهو السميع العليم، يعني ايه وهو السميع العليم؟ قالك يعني انك انت ممكن تيجي تدعى ربنا فيا رب اهلك الظالمين، يا رب عليك باليهود، وتلاقي اليهود مستمرين وبيقوى اكتر، فتقول يا رب ما تستجبش بدعائنا في الظالمين ليه يا رب؟ فربنا بيقولك وهو السميع العليم. اوعى تشك ان ربنا سميع عليم، ربنا ممكن يؤخر الاجابة الحكمة، انما اوعى تشك في ده. في ناس فتنت، في ناس شكت في العقيدة، في ناس والعياذ بالله وصلت لقرب الالحاد بسبب حاجات زي دي، يقولك وربنا ما استجابش ليه ليه؟ فالصورة بتعالج هذه الفتن عشان تبقى محصن، مش لما يحصل لك هذه الفتن تقوم ايه؟ تقوم تضيع لك دينك. المرة الجاية ناخد هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله وقفات مع سورة العنكبوت انتوا دي هتفرغوها برضو، بس بطريقة مرتبة كده زي ما بنحاول نديها ان شاء الله باذن الله لطلبة اولى والطلبة التانية. يعني طلبة اولى يفرغوها وطلبة التانية يفرغوها. ودي فرصة مهمة جدا بقى يا جماعة، ان انا عايز اكلم طالبات سنة تانية تقاط مهم جدا جدا قوية قلوش بتاة تانية زي ما كنا عاملين ورش في سنة اولى ورش تانية. العشرة اللي طلعوا الاوائل خلاص، انت العشرة الاوائل خلاص، الحداشر الاوائل، كل واحدة هتاخد تلات او اربع بنات معاها، تلات او اربع طالبات معاها، وهتكون ورشة. يبقى انا كده عندي حداشر ورشة، يبقى انا عندي حداشر ورشة. يبقى الكلام ده ان شاء الله باذن الله قبل يوم الاثنين الجاي، دكتور محمد رفعت بقى معانا اهوت، الكلام ده قبل يوم الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله. كل واحدة من الحداشر الاوائل، هم عشرة ولكن في طلع مكرر فبقوا 11، كل واحدة من 11 الاوائل هتكون ورشة من طالبات المعهد بتوع سنة تانية. بحيث ان دفعة تانية هتتقسم 11 ورشة. لما اجي اكلف ابحاث يبقى هكلف ايه؟ هكلف الورشة على بعضها تعمل البحث. لما اجي اكلف الجولة الورشة على بعضها تعمل الجولة. لما اجي اتابعكم ايمانيا الورشة على بعضها ايه؟ تبقى بتنفذ التوصيات ويتابعوا بعض في تصحية الفجر وفي سماع الدروس زي مثلا 10 زي هنعمل شغل باذن الله في الدعوة الى الله. يبقى انا بتعامل مع ايه؟ مع الورش. الورش دي هتبقى هدفها اساسا التشكيك على دينكم. يعني انا مش هديكي تفسير وصورة العنكبوت واديكي فن الدعوة واديكي تربية نفسية وتربية عقلية في افتح لقلبك وفي الاخر اكتشف انك ما بتصليش الفجر وفي الاخر اكتشف انك ما بتقوموش الليل وفي الاخر اكتشف ان صورة العنكبوت دي انت ما صليتيش بها ولا مرة اصلا من ساعة ما بدأنا فيها. لا، يبقى الورش ده هيبقى هدفها التشكيك على الدين. يبقى ال 11 الاوائل هيقدموا الدكتور محمد رفعت. كل واحدة هتقدم، طبعا كل طالبة عايزة تلتحق بواحدة من ال 11 الاوائل تقول لها انتوا مع بعض على النت بقى تتواصلوا مع بعض بحيث ان كل واحدة تكون لي من 3 ل 4 طالبات في المعهد يبقوا معاها. يبقى الورشة كلها على بعضها حوالي 5، صح كده؟ يبقى الورشة كلها على بعضها حوالي 5، من 4 ل 5 ماشي. ويقود الورشة قائدة الورشة او منسقة الورشة تبقى واحدة من الايه ال 11 الاوائل. وانا عارف طبعا ان في اوائل تانيين كتير ولكن ظروفهم بقى حصلت، معلش ان شاء الله يعوضوا في امتحان تاني. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية يا جماعة، النقطة التانية موعد السكاشن بتاع سنة تانية بالنسبة لطالبات سنة تانية. موعد السكاشن دكتور محمد عبد الرحمن هيبقى معاكم في التفسير والشيخ محمد مرسي ابو حفص هيبقى معانا الدعوة في تانية. دي سكاشن تانية، دول موعدين تانية، خلاص دول موعدين تانية. هيبقى السكاشن بتاعتهم يوم السبت ان شاء الله باذن الله بعد المغرب وبعد العشاء. بعد المغرب وبعد العشاء يبقى يوم السبت السكاشن. هيتابعوكم في الابحاث ويعلموكم الابحاث اللي انا هكلفكم بيها باذن الله. هيتابعوكم في المذاكرة ازاي تذاكروا. هيتابعوكم في الامتحانات الدورية. يعني هيبقى ايه ليهم دور معكم باذن الله سبحانه وتعالى. اهتموا بالسكاشن يا جماعه، اهتموا بالسكاشن على قد ما تقدروا، فعلوا دورها. ولو عايزين تسالوا اسالهم، يعني اسالوا وهم لو في اي اشكاليه حصلت في اسئلتكم هيجوا يسالوني. يعني اجبروني ان انا اهتم بالسكاشن، ما تزهدوش في السكاشن. مش عايز اقول لكم بقى لان هيجي امتحانات من السكاشن، مش بس كده، انما لانه مش عايز اقول لكم لان هم بيحطوا لكم جزء كبير من الامتحانات. عايز اقول لكم كده انا عامله لان السكشن ده حقك، السكشن ده عشان تفهمي، عشان تذاكري، عشان تنطلقي، فاستفيدي من السكشن. النقطه الثالثه اللي انا هكلم اخوات سنه ثانيه في دعوات التقويه لسنه اولى. ال 11 الاوائل، ال 11 اللي طلعوا اوائل في سنه اولى، في سنه في سنه اولى اللي هم بقوا في سنه ثانيه دلوقتي، هيعملوا مجموعات تقويه ان شاء الله باذن الله دكتور محمد. كل واحدة هيلتحق بيها عدة طالبات من سنة أولى. يعني كل واحدة مثلا لو سنة أولى مثلا 100 طالبة، يبقى أنا كل 9 أو 10 يلتحقوا بواحدة. تحدد لهم ميعاد تشرح لهم فيه مناهج أولى. يبقى نساعد بعض. لو الدكتور أستاذ طالب الدكتور ملتزم وعلمه أسرار المهنة في التخصص بتاعه، والمهندس كذلك، والمصور كذلك، وكل حاجه كذلك، هنبقى اكثر ناس تبدع في المجتمع. فالمتفوقات دي ايه؟ ممكن بقى نبقى نشوف لهم حد من المعيدين يبقى يساعدهم باذن الله سبحانه وتعالى. لان ما فيش سكاشن في اولى. كل واحده من 11 الاوائل هتعمل ايه؟ من 4 ل 5 طالبات، من 3 ل 4 طالبات. خلاص؟ اسماء تتسلم لي، اسماء ان شاء الله باذن الله اثناء الاسبوع تتسلم لي ورش كل واحده منكم. الحاجه الثانيه هتكون ورشه مع سنه اولى. يعني ايه هتكون ورشه؟ يعني سنه اولى دكتور محمد رفعت هيقسمهم ل 11 مجموعه. كده كده اخوات اولى هيقسمهم ل 11 مجموعه. وهو اللي هيوزع بقى، مش انتوا اللي هتوزعوا ولا انتوا اللي هتختاروا، هو اللي هيوزع كل ورشه على واحده منكم. كل واحده منكم هتقوم محدده ساعه في الاسبوع. يعني مش عايز اقول سكاشن، هنسميها مجموعات تقويه لان كلمه سكاشن كلمه كبيره، هنسميها مجموعات تقويه. كل واحده منكم هتقوم محدده مع مجموعتها، تبدا بقى تعلمهم، تتابعهم، تكتشف مواهبهم. ممكن لو اكتشفت فيهم نوابغ او مواهب او مشاكل او كده ترفعوها لي، ترفعوها لي او ترفعوها للي ماسكين السكاشن. طيب الحاجه الثالثه، مواعيد السكاشن بتاع سنه ثانيه شاء الله بإذن الله يوم السبت مغرب وعشاء، فنرجو الاهتمام. النهارده كنت مجهز لكم برنامج كبير ومجهز لكم تكاليف وابحاث، وكنت ناوي بهدلكم النهارده بهدله جامده جدا، ولكن للاسف الشديد الحفله بتاعه الاحتفال بتخرج دفعه اولى وانتقالها لسنه ثانيه اثر على الوقت، ولكن معلش ملحوقه يا اخواتنا. ان شاء الله السنه اللي فاتت كانت سنه 12 شهر بالظبط خلصنا فيهم الكورس. الكورس بتاع سنه ثانيه لا يقل عن الكورس بتاع سنة، بنخلصه من 5 لـ6 شهور بإذن الله. فالطاقة هتتضاعف بإذن الله، الشغل هيتضاعف، مش هيبقى فيه تفاهم بقى، يعني لازم بإذن الله يبقى فيه بناء علمي وامتلاء علم حقيقي. وبرضه مش هيضحك عليا، مش هقعد اديكم مواد ذاكر صورة العنكبوت، ذاكر صورة الانفطار اللي كنت بشرحها لكم من شوية في المعهد، ذاكر الكتاب العظيمة، لا. هتكلفنا بأبحاث، هتكلفكم بأبحاث، وخدوا بالكم ان الابحاث من اول السنة دي هيبقى ليها درجات في زيادة على درجات الامتحانات. يعني ايه؟ يعني عارفة زي اللي بيسموه المستوى الخاص في الثانوية العامة كده، كل ما هتعملي ابحاث قيمة وتاخد عليها تقييمات حلوة، كل ما هيبقى ليكي درجات زيادة اصلا في التقييم بتاعك، هتبقى اسمها المستوى الخاص، هيبقى اسمها المستوى الخاص. وكل ما هتعملوا انشطة عملية في الدعوة الى الله على النت، في الدعوة الى الله على النت، كل ما هتنشطي وهيبقى ليك نشاطات وهتقدم لنا سي في كويس او لوك بوك كويس في نشاطاتك في الدعوة الى الله، كل ما هتاخدي مستوى خاص، يعني يبقى في مستوى خاص الدرجات على الحاجات العملية في الدعوة والولايات اللي هتنزلوها، ومستوى خاص على الايه؟ على الابحاث اللي هتقدموها. ولكن انا عايز اقول ان تقييمكم عندي مش بس مذاكرة يا جماعة، تقييمكم عندي على حسب النشاط في الدعوة الى الله على النت، على حسب النشاط في الدعوة الى الله على النت. انك تدخلي مثلا لبنت وتقعدي تتكلمي معاها دعوة فردية على النت، وانت بتكلميها تقولي طب خدي اسمعي المقطع الثلاث دقايق ده، طب شوفي البوست ده، طب خدي اسمعي بس الدرس ده ورد عليا، طب خدي اسمعي، تستعملي بقى كل المواد اللي معاكي وانت بتدعي الى الله. فعلى قد نشاطكم في الدعوة الى الله، انا عايز السنة دي ينبغ معايا باذن الله في سنة تانية وفي سنة اولى نوابخ في الدعوة الى الله على النت، ويبقى ليهم ثمرة، وتجيبوهم في الدرس العام وتقولي انا النهاردة جايبة معايا 5، انا جايب خير النهاردة، انا النهاردة جايبة معايا 10، انا النهاردة جايبة معايا 3. يبقى يعني الحاجات دي ان شاء الله باذن الله يعني هنعمل عليها مستوى خاص يا جماعة، هنعمل عليها مستوى خاص ونعمل عليها طريقة ان شاء الله للتقييم باذن الله. ربنا يسددكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا اخواني واخواتي في الله. لقائنا مغرب الاثنين القادم باذن الله فور صلاة المغرب ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.